قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهل يجوز لنا التسبيح بأكثر من 33 مرة للتسبيحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله؟ وهل يمكننا أن نسبح بغيرها في غير أوقات الصلاة مثل يا لطيف أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: فيه دعاء مطلق ودعاء مقيد، والدعاء المقيد يكون مقيدا من جهة العدد ويكون مقيدا من جهة الوقت. فمثلا الشخص بعد سلامه من الصلاة وانتهائه من الدعاء من الاستغفار وما إلى ذلك يذكر الله 33 سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 لا أقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا مقيد من حيث العدد ومقيد من حيث الوقت. وكذلك التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود الواجب مرة، وللشخص أن يزيد على ذلك. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى على كثرة الدعاء للسجود، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. هذا بالنسبة للدعاء المقيد من جهة العدد ومن جهة الوقت. وفيه دعاء مطلق، ومن أمثلته أن الشخص يسبح الله ويحمده ويكبره ويذكره الضحى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء في أي وقت أراد. يعني هذا مطلق من حيث العدد ومطلق من حيث الزمان، يعني ما قيد بوقت ولا قيد بعدد. أما الأدعية المشروعة المحددة في أوقاتها وفي أعدادها، الزيادة عليها زيادة عن الأمر المشروع، الزيادة عليها زيادة عن الأمر المشروع. إلا بالنسبة لما ذكرته من الزيادة على التسبيح في الركوع ومن التسبيح في السجود، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى على زيادة الدعاء في السجود وأطلق في ذلك. لكن أنا ذكرته من جهة التقييد، من ناحية أن الواجب في الدعاء مرة واحدة. يعني مثلا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، الواجب مرة واحدة. وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10. فالمقصود أنه ينبغي للعبد أن يتقيد في باب العبادات بما ورد من الأدلة الشرعية، وألا يعمل عملا يخالف الأدلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق.